اعتقل السرايا وهو على السجن لا اشتغل ودخلنا في مشكلة التنظيمات. فاهم؟ كل يوم يعتقل الناس ويكرم الناس. الأمر الآخر هذا فقط يكفي دستور. أمير سمع طاعة شورى في العمل يضع مباشرة. الأمر الآخر دائما يكون لهم نظام للتربية، نظام تربية. إذا كان الثانية من شخص لازم يأخذ السلوك والآداب والصلاة والنوافل، هذا زاد خير زاد التقوى، لازم يأخذ بالزاد. فهم؟ لازم يأخذ بالزاد ويتزود، لازم يتعلم أحكام الجهاد، خاصة من يكون أمير سرية لازم يعرف شيء من أحكام ما يحل وما لا يحل من الدماء والأموال. فنحاول إن شاء الله أن نوفر لكم بحث، وكثير من التنظيمات الجهادية عملت هكذا. الآن بيكون استوفينا النظرية السبعة. فقط أريد أن أقول أن الآن في ساحة العمل الإسلامي، أريد أن أنوه حتى ما يساء فهم هذه القضية. قال لي بعض الناس ممن فهموا هذا الكلام فهم قاصر وسريع، أنه بهذا الكلام أنت تقضي على التنظيمات، أنت تقول انتهى التنظيمات، فكيف التنظيمات الآن تدعو الأفراد إليها؟ أنا أقول بكل وضوح أنا لا أقضي على التنظيمات، ولا يحب مسلم أن يقضي على التنظيمات. جاهدت وأدت الثمار وعملت عمل عظيم جدا، ولكن أنا أخبر أن طريقة عمل التنظيمات بارد. يعني ضربت له مثال، إذا إنسان والده مات في حادث سير أو جرح في روح بالغ، فأنا جيت وضروري أخبره حتى إذا كان مات يدفنه هو، إذا كان جريح ينقله للمستشفى. قلت له والدك مات في حادث سير، يا هل يحق له أن يقول لي الله لا يبشرك بالخير قتلت والدي؟ ولدك مات لأسباب هو ارتكبها، لأسباب ليس لي علاقة بها، أنا فقط أساعدك في خير. إذا كان جريح أدلك كيف تنقذه، كيف تعالجه، ولكن لست أنا الذي جرحه. ولكن في كثير من الأحيان الإنسان يتصور من الصدمة أنه أنت سبب هذه الصدمة. النظام العالمي الجديد وضع حلول لكل هذه الأساليب، ليس نحن الذين وضعناها. التنظيمات عانت من أمراض كثيرة جدا تفككت، ليس نحن الذين فككناها. يعيش التيار الجهادي حالة من المرارة، أصبحنا ملاحقين مطالبين أمور فصلتها، فلسنا نحن الذين وصفناها. أنا ابن هذا التيار وشعرت بهذه الأزمة، فكل إنسان واجبه أن يهتم بأمر المسلمين ويخرج ما يستطيع من الأفكار، فأخرجت هذه الأفكار وهي أفكار مطروحة للرأي والحال والمنتج. أنا أنصح التنظيمات، هناك تنظيمات ماتت نهائيا، ولكن بقيت الأسماء والأمجاد وبعض الكوادر هم معتبرين حال الموجودين، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيدهم ويبعثهم مرة أخرى، وإذا أراد يعني يبعث الموتى ما في مشكلة. ممكن أن تبعث هذه التنظيمات، أنا أتصور أن تجاوزها الزمن. وفي تنظيمات ما تزال حية، ما يزال لها بقايا، لها كوادر، لها شيوخ، لها رموز تعمل إلى كل إلى آخره. أنا أرى أنه الأمة لها حق على هذه التنظيمات أكثر من قضاياها المحلية. قضيتها في مركزها في مدينة بيته، ليس لها أمل أن تسقط حكومتها ثم تقيم دولة مركزية ثم تعمل زيادة، ليس لها أمل. ولكن الأمة لها حق على هذا التنظيم، لأن فيه كوادر، فيه أموال، فيه شباب، فيه مؤلفات تستطيع أن تعمل. فأنا أنصحهم وأرشدهم إلى ما أرشد نفسي إليه، أن يساعدوا المسلمين على النهضة. كيف؟ هذه التنظيمات الحية تحاول أن تتواجد في الجبهات الحية. تنظيم ولد في الكاميرون، والكاميرون بلد ضعيف ليس فيه أفق أن يقوم فيه حكومة إسلامية، فواجب على هذا التنظيم الكاميروني أن يساهم، طالما في كوادر في أموال في جهاد، أن يساهم. أين يساهم؟ في جبهات المسلمين، يذهب الآن ويساعد في الشيشان، ويساعد في أفغانستان، يساعد في كشمير، يساعد في الجبهات. الأمر الآخر يساعد على انتشار فكرة الجهاد وفكرة الإرهاب بتلمية الكوادر بالتدريب الأخير، ولا بد أن يضع جزء من إمكانياته في قضية بلده، عسى أن تبعث في يوم من الأيام نتيجة ظرف معين. أنا لا أقول أنه لا يجوز لهم أن يعملوا في بلادهم، بل أقول يجب عليهم أن يعملوا في بلادهم، يجب أن يدفعوا الصائل بلادهم، ولكن هذا لم يعطي النتيجة النهائية الكبرى. علينا مهمات، نحن جماعات الجهاد ومن بقي من كوادر الجهاد، علينا مهمات أكبر بكثير من الأحلام والآمال التي حملناها خلال السنوات الماضية. ففقط حتى ما يفهم هذا الكلام خطأ، إن شاء الله في الكتاب أتوسع أوسم هذا، وأحب أن أضغط إن شاء الله تعالى الموضوع هذا في خمس أشهر. بقي أن أختم في الفصل التاسع اللي هو توصيات ومحاذير. الفصل نحن كنا في الأبواب، أبواب الفصل السابع، الأمر السادس الثالث إلى آخره السابع. الآن الفصل التاسع وهو عملية الأخير، وصايا ومحاذير. وصايا ومحاذير، أول أوصية أوصي فيها ساعة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية أول وصية مؤكد عليها من بين كل ما تكلمت، هي دعوة طريقة اسم مشترك، ليست تنظيم، ليست جماعة. فهمت؟ أنا ماني عامل حالي ولا غيري أمير تنظيم، نحن في أحسن الحالات مرشد لمن سيتبع هذه الطريقة، يعني شيخ طريقة لدفع الصالح. نحاول أن نقاتل، نشارك بما نستطيع، الحمد لله نحن الآن نشارك في جهاد الجبهات وندفع عن أنفسنا عن هذه الأمة، ونريد أن نشارك في جهاد الإرهاب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فقاتل في سبيل أن تكلف نفسك. ونريد أنا واحد الناس أريد أن أحيي الجهاد في بلاد الشام، أريد أن أحيي الجهاد في أحناف بيت المقدس، ونحاول بالدعوة والطريقة بالعمل إلى آخره، إن استطعنا استطعنا وإن ما استطعنا وحرر المؤمنين. فلا تحولوها لتنظيم، لا تأخذ الفكرة وتحولها لتنظيم، لأنك ستنكر نفسك وتنكر من معك بأخطاء المرحلة الماضية. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، الدعوة دعوة عمل وليست دعوة كلام، فمن اقتنع بها يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنين. فهمت؟ فمن اقتنع فعليه بالعمل وليس الكلام ولا التفاصيل. ممكن إذا أراد أن يحرض يعيد نشر الأفكار، مش يطلع أفكار من عنده ويطلع بيانات ويكتب عليها، عمل عملية ضد الخطوط الإنجليزية في نيكاراغوا، ثم يطلع بيان نحن ضربنا هذه العملية بسبب كذا والاحتلال، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، يروح عامل لي بيان طويل عريض سرية كذا من سرايا المقاومة، هذا ليس صحيح وليس من الطريقة. فهمت؟ هذه الدعوة ليس لها بيانات تصدر عن السرايا، السرايا المنفصلة ليس لها بيانات، مهمتها في الإعلام قضية واحدة فقط لسببين. السبب الأول أنك إذا أردت أن تصدر بيانات غالبا ترتكب أخطاء يقبض عليك بسبب الإعلام، يقبض عليك بسبب الإعلام، نشرت وطبعت وبصمات إلى هذه طريقة معقدة. الأمر الأخطر من الكشف أنك إذا بدأت تنشر ترتكب أخطاء بالفطر وتخرج عن أصل القضية، أنت في الطريقة تطبق الطريقة، أنت لست شيخ طريقة. فهمت؟ أنه هذا نتيجة شورى، نتيجة كبرى، نتيجة مجموعة من المستشارين والمرشدين حتى كون لهذه الطريقة طريقة للإرشاد، فهي طريقة عمل. الأمر الثالث المهم جدا، وصايا ومحاذير، الدعوة دعوة عمل ليست دعوة جدليات فقهية ولا عقدية. هل دعوة المقاومة سلفية؟ هل دعوة المقاومة أشعرية؟ هل دعوة المقاومة حنفية؟ هل دعوة المقاومة مالكية؟ دعوة المقاومة دعوة المسلمين أهل لا إله إلا الله دفع الصالح. إذا أنت سلفي اخترت لنفسك ما اخترت أنا لنفسي من العقيدة، ابحث عن من مثلك وشكل منهم سرية متفاهمة منسجمة. إذا أنت حنفي ابحث عن من مثلك، إذا أنت تريد أن تقاتل، إذا أنت مجموعة عصاة توبوا إلى الله، لا إلك مجموعة عصاة مثلك يتوبوا إلى الله ويجاهدوا. فهمت؟ ترتضيهم بنفسك، ليست دعوة جدليات. كفر أسلم ابتدع أقدم أقرى هذه الجدليات التي غدت التيار الجهادي وما انتهينا منها. لا شك أن فيها قضايا حق وقضايا باطل، ولكن قضية من قضايا اختصاص دعوة المقاومة الإسلامية العالمية دعوة دفع صائم، ليست دعوة جدليات. فهمت؟ يعني شبهتها لك، دخل علينا البيت الآن رجل البيت يغتصب عرضك وعرضي ويأخذ مالك ومالي، أنا أدرس العقائد وأنت تقوم الليل والآخر، الآن نحن نتباحث ولا ندفع الصائد، الآن ندفع الصائد، أنه يأخذ أختك يأخذ أختي يأخذ من كل، يأخذ مالي يذبحك يذبحني. فهمت؟ بعدين لما دفع الصائد وقال أنه عندنا وقت إن شاء الله وقام الحكم الإسلامي نجلس ونقول العقائد هيك والفضل هيك ونتوسع بالفنون والحضارة كما حصل في المسلمين. الوصية الرابعة مهمة جدا، نحتار من كل الجدليات، إياكم وتكفير المسلمين، إياكم وتكفير المسلمين. المقاومة الإسلامية تريد أن تدعو الأمة حتى تدخلها المعركة. التكفير يريد أن يكفر الأمة حتى يخرجها من المعركة، فنحن عكس التكفير، لا يمكن أن نلتقي معهم ولا يلتقوا معنا. فهمت؟ فليست الدعوة دعوة التكفير، دعوة قتال باستنان لليهود والصليبين والمرتدين، قتال بالحج والبيان لأصحاب الحج والبيان لأسر كل واحد لمن وقف في صفه من العلماء ومن منحرفي الدعوة. الآن إياكم والخلط بين جهاد البيان وجهاد السنان. جهاد السنان الكفار والمرتدين وأعوانهم دفاعا، الكفار والمرتدين هجوما ولأعوانهم دفاعا، مفهوم؟ جهاد الحج والبيان مش مهمتك في السرايا الصغيرة، هذه مهمتنا ومهمة أهل العلم في قضايا الشريعة، في قضايا الفكر، في قضايا المنهج، في قضايا تتعلق في قضايا الأحكام السياسة الشرعية إلى آخره، فهم؟ فلا تخلط، لا تجد عالم من العلماء أفتى بقتل الرجل عمل عملية ضد اليهود فتقول هذا العالم لازم نقتله، وتذهب وتضع القتل في رجل حتى لو كان مستاهل فقتله وبال على الأمة في هذه المرحلة، وغالبا قد لا يكون مستاهل، قد يكون متأول، قد يكون قاضي، قد يكون جاهل، قد يكون الله أعلم بأمره، أقول حتى لو كان مستاهل، حتى ما يكون رجل مستاهل غير مستاهل، فهم؟ حتى لو استحق القتل لا نضع السلاح للمسلمين الآن، حتى ولو استحقوا تجد مبتدع بدعته مكفرة الآن نقتله، مش مهمتنا، مهمتنا دفع الصائم، مفهوم؟ القتل يجب أن يكون لليهود ومصالحهم، مصالحهم ومصالحهم المرتدين ومصالحهم وأعوانهم إن جاءونا وقصدونا، إن قصدونا فهي عمل الدفاع الناس. أما هذا عامل شط تقتله، هذا عالم شط تقتله، هذا أفتى تقتله، هذا ديمقراطي تكفره تقتله، هذا وضع السيف بين المسلمين هو ما يريده الصادق، هو ما يريده الصادق. هذه القضايا تحسن لما تقوم إمارة شرعية هي من مهمات الأمير الشرعي وليست من مهمة الدفاع الصادق. الآن من الأشياء التي أحذر منها أنه قد يتورط بعض الصغار لمن لم يفهم دعوة المقاومة ويصدر بيانات باسمه سمية كذا ويصدر بيانات، فأنا والدعوة بريئون من أي بيان، من أي بحث لم ينطر عني مبدئيا وعن من نستشيره في هذه القضية، فهم؟ أنا شرط هذه الدعوة سأضع عليها في الكتاب اسمي أبو مصعب السريع عبد الحكيم، هذا الكتاب في كل المشروعات نشرته، بل في آخرها سأضع اسمي الحقيقي أصلا حتى يكون معروف من يحمل هذه الفكرة، ما تندس علينا ناس مجاهيل تضع أفكار غير معروفة كما نستطيع تبناها، فلن يكون هناك بيانات باسم المقاومة العربية، وإذا صدرت بيانات فهي مزورة إما من جهل أو من استخبارات، هذا تحذير مهم جدا. يصدر بيان باسم المقاومة العربية ويروح يكفر العلماء ويطبعوا من الملة، قولوا شوفوا دليل، قلنا لكم هذا لا تكفير، شوفوا بيان باسم المقاومة يكفر العلماء، نحن ما أنا قلت هذا الكلام. بيان آخر بتبني قتل شيخ من الشيوخ ولا قتل داعي من الدعاة ويضعوه فينا، فلازم تعلم بسم الله كل شخص أن هذا من فعل الأعداء ومثل المخابرات، ليس من منهج المقاومة قتل خارج هذه الدائرة وجهاد خارج هذه الدائرة، فقط صليبيين يهود مرتدين هجوما وأعوانهم إن جاءونا دفاعا، وحتى لو خارج هذه الدائرة هناك من يستاهل القتل فليس اختصاصنا، نحن مختصين في هذه القضية، وقفنا على هذا الجانب موضوع الخير. واحد يريد أن يذكر في الأرامل، ولماذا لا تذكر في الأيتام؟ يا أخي أنا اختصيت في الأرامل، قول أنت ذكر في الأيتام، ماشي؟ فهذا توضيح مهم جدا. حتى مرة من أحد الأخوة سمع مني دعوة المقاومة من زمان، ثم نزل إلى اليمن وأصدر بيانات المقاومة من سنتين وأرسلها لي، والكلام ضمن الفكرة تقريبا من الفكرة، ولكن لغة رقيق، اصطلاحات مثرى، الرجل نفسه عليه تساؤلات كثيرة جدا، فإذا عرف أن هذه الطريقة تسيء للدعوة أكثر مما تصلح، المقاومة العربية لا تصدر بيانات، هي منهج طريقة نشرناها وانتهى، لها أبحاث ملحقة، نضعها باسمي، باسم هذه الدعوة، لما قتلنا خلاص انتهى الموضوع، هذه هي الدعوة في الطريقة، هي دعوة عامة، ما فيها بيانات، ما فيها حروب داخلية ولا مطاحنات، ما فيها جدليات، هي انصراف لجهاد السنان في الصائر ولجهاد بيان الحجة في الوقف معه. طيب. أؤكد على وصية أخرى، إما وصايا أو محاذير، لا بد من التربية، لا بد من التربية، الجهاز ذروة سنام الإسلام ولا بد من التربية، التربية المتكاملة شرحتها، فسنكتب البحث وسنكتب ملحقات، ومن كان عنده باسمه الشخص ما يسري تربية المسلم تربية المجاهدين ففي أربعة أبواب، أولا الأخلاق، العبادات، السلوك،